أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تكثروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخاف الله الذي أنزله على موسى كتب الله فيها الهدى والنور وهي ما وعد الله به آدم هي مما وعد الله به آدم حين أخبط وقال فإما يأتي أن يكن مني هدى فالتوراة والإنجيل سائر كتب الله أنزلها الله هدى للناس وأنزل التوراة من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وهنا يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور تهدي إلى سبل الخير ترشد إلى أسباب النجاة من عذاب الله فيه النور الذي يحصل به الفرقان بين الخير والشر والحق والباطل وفيها الحكم بين الناس. التوراة نزلت على موسى صار الأنبياء من بعده يعملون بها لأن أنبياء بني إسرائيل كثير من بعدهم ولهذا قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يحكمون بها لليهود يعني بني إسرائيل للذين هادوا والربانيون والأحبار لا يحكمون بها يعني يعني المستقيمون منه الأحبار يحكمون به النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والله أنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من حق وفرض على العباد أن يحكموا الشرائع التي أنزلها على سائر الأنبياء ما أنزله على موسى وعيسى وآخر ذلك ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد ذكر كلمات الشيخ مراتب وعلى مراتب نعم وكيف يحكمونك يا عيسى فإني أنزلت. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة على موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصم من الضلالة ونور يستضاء به في ظلام الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم وهم صفوة الله من العباد وهم صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها واتموا ومشوا خلفها فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها

كفرها ودفع حظا جسيما محروما منه غيره. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. ومن لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين وحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة. كيف جلس؟ فأولئك هم الكافرون. والحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. ومن أعمال الكفر قد أسحق من فعله العذاب الشديد. قد أسحق، يقول ومن أعمال الكفر قد أسحق من فعله العذاب الشديد. ومن أعمال الكفر قد أسحق من فعله العذاب الشديد. ممكن التعصب انتهى وكتبنا عليه. نعم بعد. نعم الشيخ مبارك. نعم بارك الله فيك. الله المستعان. المقصود ان تبديل يعني وضع القوانين بدل الشريعة هذا كفر. إذا فسأل إيه كفر أكبر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. لكن عرفت الفرق بين الفاعل والفعل. نعم.